الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتزكو عنده الطيبات، وبمنه وكرمه تستجاب الدعوات، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدراسة في قصص الأنبياء، نستكمل معا قصة سيدنا نوح. كان نوح في الحلقة الماضية يصنع السفينة، وكان قومه يسخرون منه. وجاء اليوم الرهيب، فار التنور، وأسرع نوح يفتح سفينته ويدعو المؤمنين إلى السفينة. وهبط جبريل عليه السلام إلى الأرض، وأمر الله نوحا عليه السلام أن يأخذ معه في السفينة ذكرا وأنثى من كل كائن حي، كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. فحمل نوح إلى السفينة من كل حيوان وطير ووحش، زوجين اثنين، بقرة وصورا، فيلا وفيلة، عصفورا وعصفورة، نمرا ونمرة، إلى آخر المخلوقات لضمان بقاء نوع الحيوان والطير على الأرض. وبدأ صعود السفينة فوضع نوح في الدور الأسفل من السفينة الحيوانات والوحوش، واستقر هو والمؤمنون في الدور الأوسط، أما الطيور فقد استقرت في الدور الثالث، وكان عدد المؤمنين قليلا. قال الله سبحانه وتعالى: وما آمن معه إلا قليل. لم تكن زوجة نوح مؤمنة بالله، فلم تصعد معه إلى السفينة، وكان أحد أبنائه يخفي كفره ويبدي الإيمان أمام أبيه نوح عليه السلام، فلم يصعد هو الآخر، وكانت أغلبية الناس غير مؤمنة هي الأخرى، فلم تصعد وصعد المؤمنون. قال ابن عباس: آمن من قوم نوح 80 إنسانا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ويصور الله عز وجل لنا هذا المشهد المهيب عندما قام نوح عليه السلام: يا رب يا رب، يرفع أكف الضراعة إلى الله ويقول: يا رب، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وكأنه يقول لربه عز وجل بلسان الحال: انتهت طاقتي، انتهت جهدي، انتهى جهدي، انتهت قوتي، وغلبت على أمري، إني مغلوب فانتصر. انتصر أنت يا ربي، انتصر لدعوتك، انتصر لحقك، انتصر لمنهجك، انتصر أنت، فالأمر أمرك والدعوة دعوتك، وقد انتهى دوري. وما تكاد هذه الكلمة تقال، وما يكاد الرسول يسلم الأمر للواحد القهار حتى تشير اليد القادرة القاهرة إلى عجلة الكون الهائلة الساحقة، فتدور دورتها المدوية المجلجلة. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، والتقى الماء المنهمر بالماء المنفجر من الأرض على أمر قد قدر، التقيا على أمر مقدر. ارتفعت المياه من فتحات الأرض، انهمرت من السماء أمطارا غزيرة بكميات لم ترى مثلها الأرض، فالتقت أمطار السماء بمياه الأرض، وصارت ترتفع ساعة بعد ساعة، فقدت البحار هدوءها، وانفجرت أمواجها تجور على اليابسة، وتكتسح الأرض، وغرقت الكرة الأرضية للمرة الأولى في المياه. وكتب الله النجاة للمؤمنين، نجا المؤمنون جميعهم عندما صعدوا السفينة، ووقاهم الله شر ذلك الطوفان، وجعل لهم ودا، وغرق الكافرون الساخرون، وأهلكهم الله عز وجل. فإذا الصمت يخيم، لا حس ولا حركة ولا صوت للكافرين، لم يبق إلا صوت هدير الماء وتوحيد المؤمنين من على السفينة يسبحون بحمد ربهم، فقد انتصر طوفان الإيمان على طغيان الكفر وعلى طوفان الفسق والسخرية. ارتفعت السفينة فوق الماء وعلى الموج وغطى الأرض، فغدت كرة من الماء، لم تعد كرة أرضية طيلة فترة الطوفان. لقد تجاوز الماء وطغى على كل شيء حتى رؤوس الجبال الشاهقات. غرقت امرأة نوح لم تركب مع المؤمنين في السفينة، ظنت أن بيتها يمنعها من الماء ويحميها من هديره، لكن لا عاصم اليوم من أمر الله. وأصبحت قصة امرأة نوح مثلا. اقرأ معي قول الله تبارك وتعالى: